بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الفصل والتمييز باعتباره المرحلة الأخيرة التي تلي كل ما يرتبط بالنشر والحشر والكتب وغير ذلك. يعني بعد أن يميز الناس، بعد أن يعرف كل شخص عمله ويتحقق منه ويتأكد منه ويتوثق بأنه لم يظلم وأن كل أعماله هي الأعمال التي عملها، يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ويشهد الأنبياء ويشهد كل الصالحين بما فعل هؤلاء، حين ذلك تأتي مرحلة الفصل. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره السيد عبد الملك بهذا الخصوص. من أقواله في ذلك قال: ما قبل هذه المرحلة الأخيرة، المحطة الأخيرة في المحشر، بعد إكمال عملية الحساب وبعد عملية التمييز والفرز والتجهيز لكل اتجاه، من ستكون وجهتهم الجنة وباتوا مفروزين لوحدهم ومعزولين لوحدهم، ومن إلى جهنم من الكافرين والمنافقين والفاسقين والفاجرين والظالمين، وباتوا كذلك مفروزين لوحدهم، تمهيدا وتجهيزا لمرحلة الانتقال من ساحة المحشر إلى عالم الجزاء. هكذا تحدث عن الفرز والفصل والتمييز في محال أخرى من ذلك، يعني ما ذكره عند حديث عن الحسرات التي تنتج عن عملية الفرز، حيث قال: وقد يكون والله أعلم من أعظم الحسرات يوم القيامة، من أشد حالات الندم يوم القيامة، حالة المنافقين والمحسوبين على الإسلام، المحسوبين من صف المؤمنين الذين أتيحت لهم في هذه الدنيا فرصة أكثر من غيرهم للنجاة والنجاح والفوز، عاشوا في جو الإسلام بما يتيح لهم فرصة الاهتداء والاستقامة، ولكن خسروا لأنهم اتجهوا في هذه الدنيا اتجاهات أخرى. كانت لهم فرصة، القرآن أمامهم، الصالحون أمامهم، المساجد أمامهم، كل شيء أمامهم، لكنهم تركوا كل ذلك وتكبروا وعاندوا، فهؤلاء يتحسرون أعظم حسرة. ثم ذكر الكيفية التي يتم بها الفرز والفصل، فقال: يقدم القرآن الكريم مشهدا مهما جدا لخسارتهم وحسرتهم وندمهم والحالة التي يكونون عليها يوم القيامة في ساحة المحشر. الملائكة سيتجهون لإخراجهم من صف المؤمنين، أولئك المنافقون المحسوبين على الإسلام، يخرجونهم من صف المسلمين وطردهم ومنعهم من اللحاق بالمؤمنين. هم في تلك الحالة يحاولون بكل جهد أن يلحقوا بالمؤمنين وأن يعودوا ليكونوا في صفهم، وقد ميزوا منهم وأخرجوا عنهم وطردوا من بينهم. في تلك الحالة وقد منعوا، ينادون أولئك المؤمنين، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قد يكون البعض من أسرة واحدة، وقد يكون البعض من قرية واحدة، وقد يكون البعض من حارة واحدة، وربما كانوا يلتقون في المسجد الواحد. هؤلاء الذين ميزوا ربما كانوا من بيت واحد أو قرية واحدة أو حارة واحدة، وربما كانوا يلتقون في اليوم الواحد مرات متعددة، ويجلسون في بعض الحالات في المجلس الواحد، وهم في تلك الحالة قد طردوا عنهم وفصلوا عنهم لإلحاقهم بمن؟ لإلحاقهم بالكافرين. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ نداء بحسرة وبألم وبشدة وبكربة وبهم وبغم. ألم نكن معكم؟ ألم نكن منكم في الدنيا مسلمين؟ نصلي ونصوم معكم في شهر رمضان، وكنا في القرية تلك أو في تلك الحارة نلتقي ونجتمع، محسوبين على أننا أمة واحدة. الله تعالى يقول: قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. الله تعالى يذكر هنا كل التفاصيل التي جعلتهم هكذا: فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. حالة رهيبة جدا. كنا في الدنيا أمة واحدة، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، في بيئة واحدة، مجتمع واحد، ولكن كنتم في الدنيا تعانون من هذه المشاكل، كنتم ارتياب، لا ثقة عندكم بالله، يعني كان تعاملكم مع الله لم يكن على أساس الثقة فيه، بل أساس الشك ارتياب. لا ثقة عندكم بالله وبنصره وبتأييده، فلم تقفوا موقف الحق بجدية ومصداقية، اغترار بهذه الحياة، فكنتم تؤثرون مصالحكم الشخصية على حساب المواقف، مواقف الحق والمواقف الصحيحة. ومع هذا الاغترار بالشيطان الذي كان يورطكم في إرضاء شهواتكم ورغباتكم على حساب الاستقامة الصادقة على منهج الله سبحانه وتعالى، فارتيابكم وتربصكم وأنتم تنتظرون ماذا ستكون نتائج الأحداث أبعدكم عن الموقف الحق. يعني بدل أن تبادروا وتسابقوا إلى نصرة الحق، لا، تنتظرون. إذا انتصر المؤمنون سنكون معهم، وإذا انتصر غيرهم سنكون معه. طبعا هذا التربص، هذا الانتظار الدال على عدم الثقة بالله، على الغرور، على الخداع، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كل ذلك أبعدكم عن الموقف الحق التي هي جزء أساسي من الالتزام الديني والإيماني. فانحرفتم في ولائكم وفي موقفكم، وتخليتم عن هذه الأمة وهي تعيش محنتها ومشاكلها وهمومها وصراعها. فاليوم ستلحقون بأولئك، لا تقبل منكم فدية مالية، ولا يمكنكم أن تقدموا أي شيء. أنتم في الدنيا آثرتم مصالحكم الشخصية على حساب المواقف الحق، فلم تفدكم تلك المصالح في تلك الظروف. حسرة شديدة لأولئك، ويطردون وتكتمل عملية الفرس، يطردون من المؤمنين، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، كل شيء أمامه، كل شيء مثقال ذرة في السماوات والأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى. فكيف بذلك المنافق الواضح؟ كيف صاحب الرائحة المنتنة، صاحب الأعمال الخبيثة، كيف يمكنه أن ينسجم مع المؤمنين؟ ولذلك لا يمكنه أن يدخل الجنة معه، الجنة يدخلها الطيبون، أما ذلك الخبيث، ذلك المنتن، ذلك البغيض، ذلك الذي مارس كل الخدع في الدنيا، لا يمكنه أن يخدع الله تعالى في الآخرة. ثم ذكر ما يحصل للمؤمنين حينها، فقال: في المقابل الذين كانوا في اتجاه الحق وعلى طاعة الله حالة مختلفة، لا يعيشون هذا الشتات وهذه العدوات على مستوى الأسرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الأسرة التي اجتمعت كلمتها في الدنيا على طاعة الله وفي موقف الحق يلتئم شملها مجددا في الآخرة، وهذا من نعم الله العظمى، أن المؤمن يعود إلى أهله مسرورا فرحا. هؤلاء الأهل الذين حرص على تربيتهم وتوجيههم، حرص على الصلاة معهم، على أن يلقينهم كل شعائر الدين، على حرص على أن يوقفهم المواقف السليمة، هذا المؤمن يوم القيامة أسرته جميعا تعود إليه، وخاصة ذلك الذي ضحى بأسرته في سبيل الحق، الله تعالى يكرمه بعودة أسرته إليه وعودته إلى أسرته. الذين صبروا وجاهدوا ورابطوا بعيدين عن أسرهم، هؤلاء الله تعالى يكرمهم بأن يعيشوا مع أسرهم، ليس في الدنيا وإنما في الجنة في المقام العظيم، مع شعور بالفوز والراحة والسعادة. الذين كانت خلتهم في الدنيا، وهكذا الأصدقاء الذين كانت صداقتهم في الله وأخوتهم في الله وعلاقتهم مبنية على أساس رضا الله، يجتمعون في حب الله ويفترقون في رضا الله، هؤلاء كذلك يفرحون في الآخرة. الذين كانت خلتهم في الدنيا وصداقتهم في الدنيا وأخوتهم في الدنيا وعلاقتهم قائمة على أساس التقوى، يلتئم شملهم مجددا يوم القيامة. ولهذا عندما قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون من تكون علاقتهم في الآخرة بأعظم من علاقتهم في الدنيا، وإخاؤهم وودهم ومحبتهم فيما بينهم، وصفاء نفوسهم على بعضهم البعض في الجنة، وبدءا حتى من مشهد القيامة بأكثر مما كان في الدنيا بكثير، إخوانا على سرر متقابلين، فهم في حالة من الإخاء والمحبة والألفة والانسجام والتفاهم بأكثر مما كانوا عليه في الدنيا، لأنه توفرت هناك ابتعد أولئك ربما الذين كانوا يسعون بينهم بالنميمة، أولئك الذين يخادعون، بقي فقط أولئك الطيبون، واجتمع فقط الطيبون، ولهذا يوم القيامة في الجنة لا لغون فيها، لا يوجد لغو، لا يسمعون لغوا. لماذا؟ لأن فقط الطيبين الصادقين المتخلقين المتأدبين، فلذلك يعني يعيشون في حالة من السعادة والانسجام والألفة والمحبة والإخاء، ليس هناك من يسعى بينهم بالنميمة أو يحاول أن يفرق بينهم. الأتباع مع المتبوعين كذلك، المؤمنون مع أئمتهم الصادقين، مع قادتهم الصالحين، مع مرشديهم المخلصين، الأتباع مع المتبوعين. المؤمنين الذين كانوا في هذه الدنيا اتبعوا أنبياء الله وأولياء الله والصديقين والصالحين من عباد الله، يجتمعون بهم وهم في اغتباط وارتياح وسرور وابتهاج، وقد اجتمع الشمل من جديد، وتحرك الجميع في موقف من السعادة، في جمع تسوده الألفة والارتياح والشعور بالفوز. الله تعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وطبعا هذه من أكبر النعم، أن المؤمن كل الذين يحبهم الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، كل هؤلاء يلتقي بهم ويعيش معهم ويصحبهم، وبالتالي حبه بقدر حبه لهم، بقدر ما يكون تواصله معهم هناك. يقول: تبقى تلك الرفقة وتتعزز، ويجتمع الشمل الكبير، شمل الأنبياء جميعا والأولياء جميعا والصالحين جميعا، ويجتمع الكل في جو عظيم. طبعا بعد أن يميز أولئك المنافقون، أولئك المخادعون، أولئك الكاذبون، ليكونوا مع بعضهم، الطيبات للطيبين، واجتمع الخبيثون مع بعضهم. يعني هذا الله تعالى جعل قانون في الكون، المشاكلة، وإذا النفوس زوجت، كل جهة تميز عن غيرها، والدنيا كلها دورها هو تحقيق هذا التمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب، والخبيث يتحول إلى بعضه، يعني ويتراكم فوق بعضه، ثم يلقى بعد ذلك في جهنم. ثم ذكر النتائج التي تنتهي إليها عملية الفرز، فقال: تكتمل عملية الفرز كما ذكره الله سبحانه وتعالى من داخل صف المؤمنين، يخرج الله بإرسال الملائكة لهذه المهام الفاسقين من المؤمنين والمنافقين والمجرمين والفجار والعصاة، وكل هذه المصطلحات في القرآن الكريم تميز المؤمنين عن غيره، المؤمن تميز المؤمن عن الفاسق، عن المنافق، عن المجرم، عن الفاجر، عن العاصي، ويتم إخراجهم من صف المسلمين. تكتمل عملية الفرز إلى طيب وخبيث، يبقى الطيبون الذين كانوا مستقيمين وطابت أنفسهم وأخلاقهم وأعمالهم وسلوكياتهم، واستقاموا على نهج الله وأنابوا إلى الله، وإخراج الخبيث، كل خبيث، الذين خبثوا في هذه الدنيا، خبثت نفسياتهم بأعمالهم السيئة، بانحرافاتهم، بمواقفهم الباطلة، كما قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. يمتاز الخبيث ويجتمع بكله، وينحاز إلى مساحة معينة، إلى جهة معينة في ساحة المحشر، والطيب كذلك يمتاز لحاله، وتكتمل عملية الحساب والفصل بين العباد والمحاكمة فيما بينهم، وتثبت الملفات التي أعدت لكل إنسان في صحيفة عمله، وتكتمل العملية في الحساب، ويكتمل الدوام، اكتمل الدوام والعمل، وبقيت مرحلة الانتقال من ساحة الحساب، حيث تقرب جهنم وتقرب الجنة. الله تعالى يقول: وأزلفت الجنة للمتقين. الله تعالى يقول هنا للمتقين، لنلحظ أهمية التقوى، غير بعيد، حتى لا يحتاجون إلى سفر بعيد وتأخر كبير حتى يصلون إليها، يعني هذه الجنة، وهكذا جهنم، وجيء يومئذ بجهنم. طبعا هذه كلها أحداث الله تعالى يصورها لنا، أحداث حقيقية، أحداث تصف الواقع بدقة وتقربها لنا. نعم قد لا نعرف بعض التفاصيل أو الكيفيات، ولكن من حيث معانيها واضحة جدا، الله تعالى يبين لنا القيم المرتبطة بها، وفي كل موضع: وأزلفت الجنة للمتقين، هكذا واضح أن أن الفوز للمتقين، ليميز الله الخبيث من الطيب. الله تعالى في القرآن الكريم بيّن لنا من هو الخبيث ومن هو الطيب، وبالتالي يمكننا أن نكون من الطيبين، ويمكننا أن نتجنب ونتوقع من أن نكون من الخبثاء. الله تعالى وضع لنا الموازين، وضع لنا القيم، شرح لنا الكيفيات، فصلها لنا، أعطانا في فطرتنا السليمة ما يجعلنا نتقبلها وننسجم معها، وبالتالي لله الحجة البالغة علينا في ذلك، والحمد لله رب العالمين.